حدثنا أبي حدثنا عباس بن الوليد الخلال حدثنا زيد يعني بن يحيى حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي نضرة عن سمر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لكل باب منهم جزء مقسوم قال إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه وإن منهم من تأخذه النار إلى حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه منازل بأعمالهم فذلك قوله لكل باب منهم جزء مقسوم قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا عن ابن زيد في قوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا قال هؤلاء الكفرة عن أبي مالك في قوله ذرهم قال خل عنهم قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم عن مجاهد في قوله وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم قال أجل معلوم وفي قوله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون قال لا مستأخر بعده قوله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق عن مجاهد في قوله ما ننزل الملائكة إلا بالحق قال بالرسالة والعذاب قوله تعالى وما كانوا إذا منظرين عن السدي في قوله وما كانوا إذا منظرين قال وما كانوا لو تنزلت الملائكة بمنظرين من أن يعذبوا قوله تعالى وإنا له لحافظون عن مجاهد قال عندنا عن قتادة في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال في آية أخرى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والباطل إبليس قال فأنزله الله ثم حفظه فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلا ولا ينقص منه حقا حفظه الله من ذلك والله أعلم بالصواب قوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين قال أمم الأولين قوله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به عن أنس في قوله كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به قال الشرك نسلكه في قلوب المشركين عن الحسن في قوله كذلك نسلكه قال الشرك نسلكه في قلوبهم عن ابن زيد في قوله كذلك نسلكه قال هم كما قال الله هو أضلهم ومنعهم الإيمان قوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون عن ابن عباس في قوله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلت الملائكة تعرج فيه يختلفون فيه ذاهبين وجائين لقال أهل الشرك إنما أخذت أبصارنا وشبه علينا وسحرنا قوله تعالى سكرت أبصارنا عن مجاهد قوله سكرت أبصارنا قال سدت قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا عن قتادة قال الكواكب عن أبي صالح في قوله ولقد جعلنا في السماء بروجا قال الكواكب العظام عن عطية ولقد جعلنا في السماء بروجا قال قصورا في السماء فيها الحرس قوله تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم عن قتادة قال الرجيم الملعون قوله تعالى إلا من استرق السمع عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله إلا من استرق السمع فأراد أن يخطف السمع كقوله إلا من خطف الخطفة عن الضحاك في قوله إلا من استرق السمع قال هو كقوله إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب مبين قال كان ابن عباس يقول إن الشهبة لا تقتل ولكن تحرق وتخبل وتجرح من غير أن تقتل قوله تعالى من كل شيء موزون قال مقدر عن مجاهد في قوله من كل شيء موزون قال مقدر بقدر عن ابن زيد في قوله من كل شيء موزون قال الأشياء التي توزن عن عكرمة في قوله من كل شيء موزون قال ما أنبت الجبال مثل الكحل وشبهه قوله تعالى ومن لستم له برازقين عن مجاهد قال الدواب والأنعام عن منصور في قوله ومن لستم له برازقين قال الوحش قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم عن الحكم بن عتيبة في قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم قال ما من عام بأكثر مطرا من عام ولا أقل ولكنه يمطر قوم ويحرم آخر ربما كان في البحر قال وبلغنا أنه ينزل مع القطر من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم يحصون كل قطرة حيث تقع وما تنبت ومن يرزق ذلك النبات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما نقص المطر منذ أنزله الله ولكن تمطر أرض أكثر مما تمطر الأخرى ثم قرأ وما ننزله إلا بقدر معلوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما نزل قطر إلا بميزان عن معاوية رضي الله عنه أنه قال ألستم تعلمون أن كتاب الله حق؟ قالوا بلى. قال فقرأوا هذه الآية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ألستم تؤمنون بهذا وتعلمون أنه حق؟ قالوا بلى. قال فكيف تلومونني بعد هذا؟ فقام الأحنف فقال: يا معاوية، والله ما نلومك على ما في خزائن الله، ولكن إنما نلومك على ما أنزله الله من خزائنه، فجعلته أنت في خزائنك وأغلقت عليه بابك. فسكت معاوية رضي الله عنه. قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، عن أبي رجاء قال: قلت للحسن: وأرسلنا الرياح لواقح، قال: لواقح للشجر. قلت: أو للسحاب، قال: وللسحاب تمر به حتى تمطر. عن الضحاك في قوله: أرسلنا الرياح لواقح، قال: الرياح يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء. عن عبيد بن عمير قال: يبعث الله المبشرة فتعم الأرض بماء، ثم يبعث المثيرة فتثير السحاب فيجعله كسفا، ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله ركاما، ثم يبعث اللواقح فتلقحه فتمطر. قوله تعالى: وما أنتم له بخازنين، عن سفيان في قوله: وما أنتم له بخازنين، قال: بمانعين. وفي قوله: ونحن الوارثون، قال: الوارث الباقي. قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، وكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، من طريق المعتمر بن سليمان عن شعيب بن عبد الملك عن مقاتل بن سليمان في قوله: ولقد علمنا المستقدمين منكم الآية، بلغنا أنه في القتال. قال معتمر: فحدثت أبي فقال: لقد نزلت هذه الآية قبل أن يفرض القتال. عن الحسن في قوله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، قال: المتقدمون في طاعة الله والمستأخرون في معصية الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، قال: يعني بالمستقدمين من مات، والمستأخرين من هو حي لم يمت. عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: المستقدمين آدم عليه السلام ومن مضى من ذريته، والمستأخرون من في أصلاب الرجال. عن عون بن عبد الله أنه سأل محمد بن كعب عن هذه الآية: أهي في صفوف الصلاة؟ قال: لا، المستقدمين الميت والمقتول، والمستأخرين من يلحق بهم من بعد. عن مجاهد في الآية قال: المستقدمون ما مضى من الأمم، والمستأخرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وإن ربك هو يحشرهم، عن قتادة في قوله: وإن ربك هو يحشرهم، قال: الأول والآخر. عن عكرمة في قوله: وإن ربك هو يحشرهم، قال: يحشر هؤلاء وهؤلاء. عن السدي في قوله: وإن ربك هو يحشرهم، قال: يحشر المستقدمين والمستأخرين. قوله تعالى: من صلصال، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: من صلصال، قال: الصلصال الماء يقع على الأرض الطيبة ثم يحسر عنها فتيبس ثم تصير مثل الخزف الرقاق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصلصال هو التراب اليابس الذي يول بعد يبسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصلصال طين خلط برمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصلصال الذي إذا ضربته صلصل. عن قتادة قال: الصلصال التراب اليابس الذي يسمع له صلصلة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصلصال الطين تعصره بيدك فيخرج الماء من بين أصابعك. قوله تعالى: من حمأ مسنون، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: من حمأ مسنون، قال: من طين رطب. عن ابن عباس رضي الله عنهما في من حمأ مسنون، قال: من طين منتن. قوله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، قال: من أحسن الناس. عن ابن عباس في قوله: من نار السموم، قال: السموم الحارة التي تقتل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: السموم التي خلق منها الجان جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ثم قرأ: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 70 جزءا من النبوة، وهذه النار جزء من 70 جزءا من نار السموم التي خلق منها الجان. وتلا هذه الآية: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. عن عمرو بن دينار قال: خلق الجان والشياطين من نار الشمس. قوله تعالى: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: أراد إبليس ألا يذوق الموت، فقيل: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: النفخة الأولى يموت فيها إبليس، وبين النفخة والنفخة 40 سنة. قال: فيموت إبليس 40 سنة. قوله تعالى: قال فإنك من المنظرين عن السدي، في قوله قال فإنك من المنظرين قال فلم ينظره إلى يوم البعث، ولكن أنظره إلى الوقت المعلوم. قوله تعالى: هذا صراط علي مستقيم، عن مجاهد في قوله: هذا صراط علي مستقيم، قال: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء. عن قتادة أنه قرأ: هذا صراط علي مستقيم، أي رفيع مستقيم. قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عن مجاهد في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال: عباد الذين قضيت لهم الجنة ليس لك عليهم أن يذنبوا ذنبا إلا أغفره لهم. عن سعيد بن جبير أنه قال: لما لعن إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة، فخرج لذلك فرن رنة، فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة منها. قوله تعالى: لها سبعة أبواب، عن ابن عباس في قوله: لها سبعة أبواب، جهنم والسعير ولظى والحطمة وسقر والجحيم والهاوية وهي أسفلها. عن عكرمة في قوله: لها سبعة أبواب، قال: لها سبعة أطباق. عن قتادة في قوله: لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، قال: فهي والله منازل بأعمالهم. عن الأعمش قال: أسماء أبواب جهنم الحطمة والهاوية ولظى وسقر والجحيم والسعير وجهنم والنار هي جماع. قوله تعالى: جزء مقسوم، عن الحسن في قوله: جزء مقسوم، قال: فريق مقسوم. عن الضحاك في قوله: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، قال: باب لليهود وباب للنصارى وباب للصابئين وباب للمجوس وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب وباب للمنافقين وباب لأهل التوحيد، فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى للآخرين أبدا. عن سمر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لكل باب منهم جزء مقسوم، قال: إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه، وإن منهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى تراقيه، منازل بأعمالهم. فذلك قوله: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، قال: على كل باب منها 70,000 سرادق من نار، في كل سرادق 70,000 قبة من نار، في كل قبة 70,000 تنور من نار، لكل تنور منها 70,000 كوة من نار، في كل كوة 70,000 صخرة من نار، على كل صخرة منها 70,000 حجر من نار، في كل حجر منها 70,000 عقرب من النار، لكل عقرب منها 70,000 ذنب من نار، لكل ذنب منها 70,000 فقارة من النار، من نار، في كل فقارة منها 70,000 قلة من سم، و70,000 موقد من نار يوقدون تلك النار. وقال: إن أول من دخل من أهل النار وجدوا على الباب 400,000 من خزنة جهنم، سود وجوههم، كارحة أنيابهم، قد نزع الله الرحمة من قلوبهم، ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة. عن يزيد بن أبي مالك أنه قال: جهنم 7 نيران، ليس منها نار إلا وهي تنظر إلى النار التي تحتها تخاف أن تأكلها. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال: إن في النار سجنا لا يدخله إلا شر الأشرار، قراره نار وسقفه نار وجدرانه نار وتلفح فيه النار. قوله تعالى: آمنين، عن الضحاك قال: أمين الموت، فلا يموتون ولا يكفرون ولا يسقون ولا يعرون ولا يجوعون. على أبي أمامة رضي الله عنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن، حتى إذا نزلوا وتقابلوا على السرر نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل. قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، عن قتادة في قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل، قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على القنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى لمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا. قال قتادة: وكان يقال: لا يشبه بهم إلا أهل جمعة حين صرفوا من جمعتهم. عن الحسن: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط، حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا، ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل. وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الكريم بن رشيد قال: ينتهي أهل الجنة إلى باب الجنة وهم يتلاحظون تلاحظ الغيران، فإذا دخلوها نزع الله ما في صدورهم من غل. عن كثير النواه قال: قلت لأبي جعفر إن فلانا حدثني عن علي بن الحسين أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعلي ونزعنا ما في صدورهم من غل، قال: والله إنها لفيهم أنزلت وفي من تنزل إلا فيهم. قلت: وأي غل هو؟ قال: غل الجاهلية، إن بني تيم وبني عدي وبني هاشم كان بينهم في الجاهلية، فلما أسلم هؤلاء القوم تحابوا وأخذت أبا بكر الخاصرة، فجعل علي يسخن يده فيكوي بها خاصرة أبي بكر، فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: على سرر متقابلين. عن مجاهد قال: لا يرى بعضهم قفى بعض. عن موسى بن عبيدة عن مصعب بن ثابت قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس من أصحابه يضحكون، فقال: اذكروا الجنة واذكروا النار، فنزلت: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. عن زيد بن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: إخوانا على سرر متقابلين، المتحابين في الله في الجنة ينظر بعضهم إلى بعض. قوله تعالى: لا يمسهم فيها نصب، عن السدي قال: المشقة والأذى. قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. عن قتادة قال: بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرام، ولو يعلم قدر عذابه لجمع نفسه. قوله تعالى: قالوا لا توجل، عن عكرمة قال: لا توجل، قالوا لا تخف. قوله تعالى: فبما تبشرون، عن مجاهد قال: فبما تبشرون، عجب من كبره وكبر امرأته. قوله تعالى: من القانطين، عن السدي من القانطين قال الآيسين. قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، عن سفيان بن عيينة قال: من ذهب يقنط الناس من رحمة الله أو يقنط نفسه فقد أخطأ. ثم نزع بهذه الآية: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، عن السدي ومن يقنط من رحمة ربه قال: من ييأس من رحمة ربه. عن موسى بن علي عن أبيه قال: بلغني أن نوحا عليه السلام قال لابنه سام: يا بني لا تدخلن القبر وفي قلبك مثقال ذرة من الشرك بالله، فإنه من يأتي الله عز وجل مشركا فلا حجة له. ويا بني لا تدخلن القبر وفي قلبك مثقال ذرة من الكبر، فإن الكبر رداء الله، فمن ينازع الله رداءه يغضب الله عليه. ويا بني لا تدخلن القبر وفي قلبك مثقال ذرة من القنوط، فإنه لا يقنط من رحمة الله إلا ضال. قوله تعالى: إنكم قوم منكرون، عن مجاهد قال: أنكرهم لوط. وفي قوله: بما كانوا فيه يمترون، قال: بعذاب قوم لوط. قوله تعالى: واتبع أدبارهم، عن قتادة: واتبع أدبارهم قال: أمر أن يكون خلف أهله يتبع أدبارهم في آخرهم إذا مشوا. قوله تعالى: وانظوا حيث تؤمرون، عن السدي قال: أخرجهم الله إلى الشام. قوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر، عن ابن زيد قال: أوحينا إليه. قوله تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون، عن قتادة: وجاء أهل المدينة يستبشرون قال: استبشروا بأضياف نبي الله لوط حين نزلوا به لما أرادوا أن يأتوا إليه من المنكر. قوله تعالى: أولم ننهك عن العالمين، عن قتادة قال: أولم ننهك عن العالمين، قال: يقولون أن تضيف أحدا أو تؤويه، قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال: أمرهم لوط بتزويج النساء وأراد أن يقي أضيافه ببناته، والله أعلم. قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياتي أحد غيره. قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يقول: وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في الدنيا، عن ابن عباس في قوله لعمرك قال لعيشك، عن قتادة في قوله إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي في ضلالتهم يلعبون، عن الأعمش أنه سئل عن قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون قال لفي غفلتهم يترددون. قوله تعالى إن في ذلك لآيات، عن ابن عباس في قوله إن في ذلك لآيات قال علامة: أما ترى الرجل يرسل بخاتمه إلى أهله فيقول: هاتوا كذا وكذا، فإذا رأوه عرفوا أنه حق. قوله تعالى للمتوسمين، عن ابن عباس في قوله لآيات للمتوسمين قال للناظرين، عن قتادة لآيات للمتوسمين قال للمعتبرين، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال المتفرسين. قوله تعالى وإنها لبسبيل مقيم عن ابن عباس في قوله وإنها لبسبيل مقيم يقول لها لك، عن مجاهد في قوله وإنها لبسبيل مقيم يقول لبطريق واضح، قوله تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين عن قتادة وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، ذكر لنا أنهم كانوا أهل غيظة، وكان عامة شجرهم هذا الدوم، وكان رسولهم فيما بلغنا شعيب أرسل إليهم وإلى أهل مدين، أرسل إلى أمتين من الناس وعذبتا بعذابين شتى، أما أهل مدين فأخذتهم الصيحة، وأما أصحاب الأيكة فكانوا أهل شجر متكاوش. ذكر لنا أنه سلط عليهم الحر 7 أيام لا يظلهم منه ظل ولا يمنعهم منه شيء، فبعث الله عليهم سحابة فجعلوا يلتمسون الروح منها فجعلها الله عليهم عذابا، بعث عليهم نارا فاضطرمت عليه فأكلتهم، فذلك عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. عن ابن عباس في قوله أصحاب الأيكة قال الغيظة، عن ابن عباس الأيكة مجمع الشجر. عن محمد بن كعب القرظي قال إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب، أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منها، فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد ففرقوا أن يدخلوا البيوت أن تسقط عليهم، فأرسل الله عليهم الظل فدخل تحتها رجل فقال ما رأيتك اليوم ظلا أطيب ولا أبرد، هلموا أيها الناس، فدخلوا جميعا تحت الظل فصاح فيهم صيحة واحدة فماتوا جميعا. قوله تعالى وإنها لبإمام مبين عن ابن عباس لبإمام مبين يقول على الطريق، عن مجاهد لبإمام مبين قال بطريق معلم، عن قتادة قال طريق واضح، عن الضحاك قال بطريق مستبين. قوله تعالى أصحاب الحجر، عن قتادة قال أصحاب الحجر أصحاب الوادي، عن قتادة قال كان أصحاب الحجر ثمود قوم صالح، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني عن علي بن أبي طالب، ولقد آتيناك 7 من المثاني قال هي فاتحة الكتاب، عن طريق الربيع عن أبي العالية ولقد آتيناك 7 من المثاني قال فاتحة الكتاب 7 آيات، وإنما سميت المثاني لأنه يثنى بها كلما قرأ القرآن قرأها. قيل للربيع إنهم يقولون 7 الطول، قال لقد أنزلت هذه الآية وما نزل من الطول شيء. عن ابن عباس في قوله ولقد آتيناك 7 من المثاني قال هي 7 الطول، ولم يعطهن أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطي موسى منهن 2. عن سعيد بن جبير في قوله 7 من المثاني قال 7 الطول البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، فقيل لابن جبير ما قوله المثاني، قال ثنيها فيها المواعظ والقصص. عن سفيان قال المثاني المئين البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وبراءة والأنفال 1. من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله 7 من المثاني قال 7 الطول، قلت لما سميت المثاني، قال يتردد فيهن الخير والأمثال والعبر. عن زياد بن أبي مريم في قوله 7 من المثاني قال أعطيتك 7 أجزاء، مر وانهى وبشر وأنذر واضرب الأمثال واعدد النعم واتل نبأ القرون. قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم، ذكر عن وكيع بن الجراح حدثنا موسى بن عبيدة عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي رافع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيف ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصلحه، فأرسل إلى رجل من اليهود يقول لك محمد رسول الله أسلفني دقيقا إلى هلال رجب، قال لا إلا برهن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في الأرض، ولئن أسلفني أو باعني لأدين له. فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إلى آخر الآية، كأنه يعزيه عن الدنيا. عن ابن عباس في قوله لا تمدن عينيك الآية قال نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه. قوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى. قوله تعالى عما كانوا يعملون. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا يونس الحذاء عن أبي حمزة الشيباني عن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المؤمن لا يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه وعن فتات الطينة بأصبعه. فلا ألفينك يوم القيامة وأحد أسعد بما أتى الله منك. قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين عن مجاهد في قوله الذين جعلوا القرآن عضين قال هم رهط من قريش عضه كتاب الله، فزعم بعضهم أنه سحر، وزعم بعضهم أنه كهانة، وزعم بعضهم أنه أساطير الأولين. قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال يسأل العباد كلهم يوم القيامة عن كلتين، عما كانوا يعبدون وعما أجابوا به المرسلين، عن ابن عباس رضي الله عنهما فوربك لنسألنهم أجمعين، وقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم منهم بذلك، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا. قوله تعالى فاصدع بما تؤمر من طريق علي عن ابن عباس رضي الله عنهما فاصدع بما تؤمر فامضه. قوله تعالى وأعرض عن المشركين من طريق علي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأعرض عن المشركين، قال نسخه قوله فاقتلوا المشركين، عن مجاهد قال فاصدع بما تؤمر، قال اجهر بالقرآن في الصلاة. قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، عن مجاهد قال حتى يأتيك اليقين قال الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة النحل. قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ذكر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عبد الله مولى المغيرة بن شعبة عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن حجيرة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس، فما تزال ترتفع في السماء، ثم ينادي مناد فيها يا أيها الناس، فيقبل الناس بعضهم على بعض هل سمعتم، فمنهم من يقول نعم ومنهم من يشك، ثم ينادي الثانية يا أيها الناس، فيقول الناس بعضهم لبعض هل سمعتم، فيقولون نعم، ثم ينادي الثالثة يا أيها الناس أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن الرجلين لا يشريان الثوب فما يطويانه أبدا، وإن الرجل لا يمدن حوضه فما يسقي فيه شيئا أبدا، وإن الرجل لا يحلب ناقته فما يشربه أبدا. قال ويشتغل الناس. عن أبي بكر بن حفص قال لما نزلت أتى أمر الله قاموا فنزلت فلا تستعجلوه. عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلع عليكم قبل الساعة أو قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب مثل الترس، فما تزال ترتفع في السماء حتى تملأ السماء، ثم ينادي مناد يا أيها الناس، فيقبل الناس بعضهم على بعض هل سمعتم، فمنهم من يقول نعم ومنهم من يشك، ثم ينادي الثانية يا أيها الناس، فيقول الناس هل سمعتم، فيقولون نعم، ثم ينادي أيها الناس أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن رجلين لا ينشران الثوب فما يطويانه، وإن رجل لا يملأ حوضه فما يسقي فيه شيء، وإن رجل لا يحلب ناقته فما يشربه، ويشغل الناس. عن الضحاك في قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه قال الأحكام والحدود والفرائض. قوله تعالى ننزل الملائكة بالروح عن ابن عباس ينزل الملائكة بالروح قال بالوحي، عن ابن عباس قال الروح أمر من أمر الله وخلق من خلق الله، وصورهم على صورة بني آدم، وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح، ثم تلا يوم يقوم الروح والملائكة صفا. عن مجاهد ينزل الملائكة بالروح من أمره قال إنه لا ينزل ملك إلا ومعه روح كالحفيظ عليه، لا يتكلم ولا يراه ملك ولا شيء مما خلق الله. عن قتادة ينزل الملائكة بالروح من أمره قال بالوحي والرحمة، عن الحسن في قوله ينزل الملائكة بالروح قال بالنبوة، عن الضحاك في قوله ينزل الملائكة بالروح قال القرآن، عن ربيع بن أنس ينزل الملائكة بالروح قال كل شيء تكلم به ربنا فهو روح من أمره، قال بالرحمة والوحي على من يشاء من عباده، فيصطفي منهم رسلا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، قال بها بعث الله المرسلين أن يوحد الله وحده ويطاع أمره ويجتنب سخطه. قوله تعالى لكم فيها دفء ومنافع عن ابن عباس لكم فيها دفء قال الثياب، ومنافع قال ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة، عن ابن عباس لكم فيها دفء ومنافع قال نسل كل دابة. قوله تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس عن ابن عباس وتحمل أثقالكم إلى بلد، قال يعني مكة، لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، قال لو تكلفتموه لم تطيقوه إلا بجهد شديد، عن مجاهد إلا بشق الأنفس، قال مشقة عليكم. قوله تعالى لتركبوها وزينة، عن قتادة قال جعلها لتركبوها وجعلها زينة لكم. قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، عن قتادة أن أبا عياض كان يقرأها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة يقول جعلها زينة. عن سعيد بن جبير قال سأل رجل ابن عباس عن أكل لحوم الخيل فكرهها وقرأ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل ويقول قال الله والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون فهذه للأكل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها فهذه للركوب. من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنهم ذبحوا يوم خيبر الحمير والبغال والخيل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير والبغال ولم ينههم عن الخيل. قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، عن ابن عباس قصد السبيل يقول البيان ومنها جائر قال الأهواد المختلفة، عن ابن عباس وعلى الله قصد السبيل يقول على الله أن يبين الهدى والضلالة، ومنها جائر قال السبيل المتفرقة، عن مجاهد في قوله وعلى الله قصد السبيل قال طريق الحق على الله، عن قتادة في قوله وعلى الله قصد السبيل قال على الله بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته، ومنها جائر قال على السبيل ناكب عن الحق، وفي قراءة ابن مسعود ومنكم جائر. قوله تعالى فيه تسيمون، عن ابن عباس فيه تسيمون قال ترعون فيه أنعامكم. قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، عن مطر أنه كان لا يرى بركوب البحر بأسا وقال ما ذكره الله في القرآن إلا بخير، عن قتادة وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا يعني حيتان البحر وتستخرجوا منه حلية تلبسونها قال هذا اللؤلؤ، عن السد في قوله لتأكلوا منه لحما طريا قال هو السمك وما فيه من الدواب. قوله تعالى وترى الفلك مواخر فيه، عن ابن عباس وترى الفلك مواخر قال جواري، عن مجاهد وترى الفلك مواخر فيه قال تمخر السفن الرياح ولا تمخر الريح السفن إلا الفلك العظام، عن عكرمة وترى الفلك مواخر قال تشق الماء بصدرها، عن الضحاك في قوله وترى الفلك مواخر فيه قال السفينتان تجريان بريح واحدة كل واحدة مستقبلة الأخرى. قوله تعالى ولتبتغوا من فضله، عن السد في قوله ولتبتغوا من فضله قال هو التجارة. قوله تعالى رواسي أن تميد بكم، عن قتادة في قوله رواسي قال الجبال أن تميد بكم قال أثبتها بالجبال ولولا ذلك ما أقرت عليها خلقا، عن قتادة في قوله رواسي أن تميد بكم قال حتى لا تميد بكم، كانوا على الأرض تمور بهم لا يستقر بها فأصبحوا صبحا وقد جعل الله الجبال وهي الرواسي أوتادا في الأرض، عن مجاهد في قوله أن تميد بكم قال أن تكفأ بكم، وفي قوله وأنهارا قال بكل بلدة. قوله تعالى وسبلا، عن السد في قوله وسبلا قال السبل هي الطرق بين الجبال. قوله تعالى وعلامات، عن قتادة في قوله وسبلا قال طرقا وعلامات قال هي النجوم، عن السد في قوله وعلامات قال أنهار الجبال. قوله تعالى وبالنجم هم يهتدون، عن ابن عباس وعلامات يعني معالم الطرق بالنهار وبالنجم هم يهتدون يعني بالليل. قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، عن قتادة في قوله أفمن يخلق كمن لا يخلق قال الله هو الخالق الرازق، وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله تخلق ولا تخلق شيئا ولا تملك لأهلها ضرا ولا نفعا قال الله أفلا تذكرون، وفي قوله والذين يدعون من دون الله الآية قال هذه الأوثان التي تعبد من دون الله أموات لا أرواح فيها ولا تملك لأهلها خيرا ولا نفعا إلهكم إله واحد قال الله إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا ولا نعبد ولا ندعو غيره، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة يقول منكرة لهذا الحديث وهم مستكبرون قال مستكبرون عنه. قوله تعالى لا جرم، من طريق علي عن ابن عباس في قوله لا جرم يقول بلى، عن أبي مالك في قوله لا جرم يعني بالحق، عن الضحاك في قوله لا جرم قال لا كذب. قوله تعالى إنه لا يحب المستكبرين عن قتادة في قوله إنه لا يحب المستكبرين، قال هذا قضاء الله الذي قضى أنه لا يحب المستكبرين. وذكر لنا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إنه لا يعجبني الجمال حتى أود أن علاقة صوتي وقبالة نعلي حسن، فهل ترهب علي الكبر؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال أجده عارفا للحق مطمئنا إليه. قال فليس ذلك بالكبر، ولكن الكبر أن تبطر الحق وتغمص الناس فلا ترى أحدا أفضل منك، وتغمص الحق فتجاوزه إلى غيره. عن علي قال ثلاث من فعلهن لم يكتب مستكبرا: من ركب الحمار ولم يستنكف، ومن اعتقل الشاة واحتلبها، وأوسع للمسكين وأحسن مجالسته. قوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، عن السدي قال اجتمعت قريش فقال إن محمدا رجل حلو اللسان إذا كلمه الرجل ذهب بعقله، فانظروا ناسا من أشرافكم المعدودين المعروفة أنسابهم فابعثوهم في كل طريق من طرق مكة على رأس كل ليلة أو ليلتين، فمن جاءه يريده فردوه عنه. فخرج ناس منهم في كل طريق، فكان إذا أقبل الرجل وافدا لقومه ينظر ما يقول محمد فينزل بهم، قالوا له إنه أنا فلان بن فلان، فيعرفه بنسبه ويقول أنا أخبرك عن محمد، فلا يريد أن يعني إليه، هو رجل كاذب لم يتبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيه، وأما شيوخ قومه وخيارهم فمفارقون له، فيرجع أحدهم. فذلك قوله وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، فإذا كان الوافد ممن عزم الله له على الرشاد فقالوا له مثل ذلك في محمد، قال بئس الوافد أنا لقومي إن كنت جئت، حتى إذا بلغت إلا مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل وأنظر ما يقول وآتي قومي ببيان أمره، فيدخل مكة فيلقى المؤمنين فيسألهم ماذا يقول محمد، فيقولون خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يقول قال ولدار الآخرة خير وهي الجنة. عن قتادة في الآية قال إن أناسا من مشركي العرب كانوا يقعدون بطريق من أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مروا سألوهم فأخبروهم بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنما هو أساطير الأولين. قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، عن ابن عباس يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يقول يحملون مع ذنوبهم ذنوب الذين يضلونهم بغير علم، وذلك مثل قوله وأثقالا مع أثقالهم. عن مجاهد في قوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية قال حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم، ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئا. عن الربيع بن أنس في قوله ليحملوا أوزارهم كاملة الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. قوله تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، عن قتادة قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، قال أتاها أمر الله من أصلها فخر عليهم السقف من فوقهم، السقف عالي البيوت فاتفكت بهم بيوتهم فأهلكهم الله ودمرهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قوله تعالى تشاقون فيهم من طريق علي عن ابن عباس في قوله تشاقون فيهم يقول تخالفوني. قوله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا، عن قتادة في الآية وقيل للذين اتقوا قال هؤلاء المؤمنون يقال لهم ماذا أنزل ربكم فيقولون خيرا للذين أحسنوا، أي آمنوا بالله وكتبه وأمروا بطاعته وحثوا عباد الله على الخير ودعوهم إليه. قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، عن مجاهد في قوله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين قال أحياء وأمواتا قدر الله ذلك لهم، عن محمد بن كعب القرظي قال إذا استفاقت نفس العبد المؤمن جاءه الملك فقال السلام عليك يا ولي الله، الله يقرأ عليك السلام، ثم نزع بهذه الآية الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، عن قتادة في قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة قال بالموت. وقال في آية أخرى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة وهو ملك الموت وله رسل ويأتي أمر ربك وذلك يوم القيامة. قوله تعالى: فإن الله لا يهدي من يضل، عن عكرمة في قوله: فإن الله لا يهدي من يضل، قال: من يضله الله لا يهديه أحد. قوله تعالى: كن فيكون، عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: يا ابن آدم، كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم، وكلكم فقراء إلا من أغنيت فسلوني أعطكم، وكلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم، ومن استغفرني وهو يعلم أني ذو قدرة على أن أغفر له غفرت له ولا أبالي، ولو أن أولكم وآخركم محيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أشقى واحد منكم ما نقص ذلك من سلطاني مثل جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم محيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أتقى واحد منكم ما زادوا في سلطاني مثل جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم سألوني حتى تنتهي المسألة كل واحد منهم فأعطيتهم ما سألوني، ما نقص ذلك مما عندي كغرز إبرة غمسها أحدكم في البحر، وذلك أني جواد ماجد واجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، عن ابن عباس: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا قال: إنهم قوم من أهل مكة هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ظلمهم، ظلمهم المشركون. عن داود بن أبي هند قال: نزلت: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا إلى قوله: وعلى ربهم يتوكلون، في أبي جندل بن سهيل. عن قتادة في قوله: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا قال: هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ظلمهم أهل مكة فأخرجوهم من ديارهم حتى لحق طوائف منهم بأرض الحبشة، ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة، وجعل لهم أنصارا من المؤمنين، والأجر الآخرة أكبر. قال: أي والله لما يثيبهم عليه من جنته ونعمته أكبر لو كانوا يعلمون. عن أبان بن تغلب قال: كان الربيع بن خثيم يقطع هذا الحرف في النحل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ويقرأ في العنكبوت: لنثوينهم من الجنة غرفا، ويقول: التنبؤ في الدنيا والثواء في الآخرة. عن مجاهد في قوله: لنبوئنهم في الدنيا حسنة قال: لنرزقنهم في الدنيا رزقا حسنا. عن ابن عباس قال: لما بعث الله محمد رسولا أنكرت العرب ذلك، ومن أنكر منهم قالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد، فأنزل الله: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني فاسألوا أهل الذكر والكتب الماضية، أبشرا كانت الرسل الذين أتتهم أم ملائكة، فإن كانوا ملائكة أتتكم، وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون رسولا. ثم قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم. عن ابن عباس في قوله: أو يأخذهم في تقلبهم قال: إن شئت أخذته في سفره، وفي قوله: أو يأخذهم على تخوف يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوف بذلك. عن قتادة في قوله: أو يأخذهم في تقلبهم قال: في أسفارهم، عن الضحاك: أو يأخذهم في تقلبهم، يعني على أي حال كانوا بالليل والنهار، أو يأخذهم على تخوف، يعني أن يأخذ بعضا بالعذاب ويترك بعضا، وذلك أنه كان يعذب القرية فيهلكها ويترك الأخرى. عن ابن عباس في قوله: أو يأخذهم على تخوف قال: ينقص من أعمالهم. عن ابن زيد في قوله: أو يأخذهم على تخوف قال: كان يقال: التخوف هو التنقص، تنقصهم من البلدان والأطراف. عن قتادة في قوله: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، قال: ظل كل شيء فيه وظل كل شيء سجوده، فاليمين أول النهار والشمائل آخر النهار. عن الضحاك في قوله: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، قال: إذا فاء الفيء توجه كل شيء ساجدا لله قبل القبلة من بيت أو شجر، قال: فكانوا يستحبون الصلاة عند ذلك. عن الضحاك في الآية قال: إذا فاء الفيء لم يبق شيء من دابة ولا طائر إلا خر لله ساجدا. عن أبي غالب الشيباني قال: أمواج البحر صلاته. عن قتادة في قوله: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، قال: لم يدع شيئا من خلقه إلا عبده له طائعا أو كارها. عن الحسن في الآية قال: يسجد من في السماوات طوعا ومن في الأرض طوعا وكرها. عن مجاهد قال: وله الدين واصبا، قال: الدين الإخلاص واصبا دائما. عن أبي صالح في قوله: وله الدين واصبا، قال: لا إله إلا الله. عن ابن عباس: وله الدين واصبا، قال: دائما. عن الحسن في الآية قال: إن هذا الدين دين واصب، شغل الناس وحال بينهم وبين كثير من شهواتهم، فما يستطيعه إلا من عرف فضله ورجع عاقبته. عن مجاهد في قوله: فإليه تجأرون، قال: تتضرعون دعاء. عن السدي في قوله: فإليه تجأرون، يقول: تضجون بالدعاء. عن قتادة في قوله: ثم إذا كشف الضر عنكم، الآية، قال: الخلق كلهم يقرون لله أنه ربهم ثم يشركون بعد ذلك. عن الحسن في قوله: فتمتعوا فسوف تعلمون، قال: هو وعيد. عن قتادة في قوله: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا، قال: هم مشركو العرب جعلوا لأوثانهم وشياطينهم نصيبا مما رزقهم الله، وجزأوا من أموالهم جزءا فجعلوه لأوثانهم وشياطينهم. عن السدي في قوله: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، هو قولهم هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. عن ابن عباس في قوله: ويجعلون لله البنات، الآية، يقول: يجعلون له البنات، يرضونهن له ولا يرضونهن لأنفسهم. وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا ورد للرجل منهم جارية أمسكها على هون أو دسها في التراب وهي حية. عن الضحاك في قوله: ولهم ما يشتهون، يعني به البنين. عن قتادة في قوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، قال: هذا صنيع مشركي العرب، أخبرهم الله بخبث صنيعهم. فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله له، وقضاء الله خير من قضاء المرء لنفسه. ولعمري ما ندري أنه لخير لرب جارية خير لأهلها من غلام، وإنما أخبركم الله بصنيعهم لتجتنبوه وتنتهوا عنه. فكان أحدهم يغدو كلبه ويأد ابنته. عن السدي في الآية قال: كانت العرب يقتلون ما ولد لهم من جارية فيدسونها في التراب وهي حية حتى تموت. عن قتادة: على هون، أي هوان بلغة قريش. عن السدي في قوله: ألا ساء ما يحكمون، قال: بئس ما حكموا، يقول: شيء لا يرضونه لأنفسهم فكيف يرضونه لي. عن قتادة في قوله: ولله المثل الأعلى، قال: شهادة لا إله إلا الله. عن ابن عباس في قوله: ولله المثل الأعلى، قال: يقول: ليس كمثله شيء. عن سعيد بن جبير في قوله: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، قال: ما سقاهم المطر. عن السدي في الآية يقول: إذا قحط المطر لم يبق في الأرض دابة إلا ماتت. عن ابن مسعود قال: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم، ثم قرأ: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. عن الضحاك في قوله: ويجعلون لله ما يكرهون، قال: يقول: تجعلون لي البنات وتكرهون ذلك لأنفسكم. عن السدي في قوله: ويجعلون لله ما يكرهون، قال: وهن الجواري. عن مجاهد في قوله: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، قال: قول كفار قريش لنا البنون ولله البنات. عن قتادة في قوله: وتصف ألسنتهم الكذب، أي يتكلمون بأن لهم الحسنى الغلمان. عن سعيد بن جبير في قوله: وأنهم مفرطون، قال: متروكون في النار ينسون فيها أبدا. عن السدي في قوله: وأنهم مفرطون، قال: معجل بهم إلى النار. عن ابن سيرين أن ابن عباس شرب لبنا فقال له مطرف: هل تمضمضت؟ فقال: ما أباليه باله، اسمح يسمح لك. فقال قائل: إنه يخرج من بين فرث ودم. فقال ابن عباس: قد قال الله لبنا خالصا سائغا للشاربين. عن ابن عباس في الآية قال: السكر الحرام منه، والرزق الحسن زبيبه وخله وعنبه ومنافعه. عن ابن عباس في الآية قال: السكر النبيذ، والرزق الحسن الزبيب، فنسختها هذه الآية: إنما الخمر والميسر. عن ابن عباس في الآية قال: السكر الخل والنبيذ وما أشبهه، والرزق الحسن الثمر والزبيب وما أشبهه. عن ابن عباس في قوله: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قال: حرم الله بعد ذلك السكر مع تحريم الخمر لأنه منه، ثم قال: ورزقا حسنا، فهو الحلال من الخل والزبيب والنبيذ وأشباه ذلك، فأقره الله وجعله حلالا للمسلمين. عن السدي في قوله: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، قال: قالت العرب لولا أنزل علينا الملائكة. قال الله ما أرسلت الرسل إلا بشرا فاسألوا يا معشر العرب أهل الذكر وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين جاءتهم قبلكم إن كنتم لا تعلمون أن الرسل الذين كانوا قبل محمد كانوا بشرا مثله فإنهم سيخبرونكم أنهم كانوا بشرا مثله. عن ابن عباس فاسألوا أهل الذكر يعني مشركي قريش أن محمدا رسول الله في التوراة والإنجيل. عن سعيد بن جبير في قوله فاسألوا أهل الذكر قال نزلت في عبد الله بن سلام ونفر من أهل التوراة كانوا أهل كتب يقول فاسألوهم إن كنتم لا تعلمون أن الرجل لا يصلي ويصوم ويحج ويعتمر وإنه لمنافق. قيل له يا رسول الله ماذا دخل عليه النفاق بماذا دخل عليه النفاق؟ قال يطعن على إمامه وإمامه من قال الله في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عن مجاهد في قوله بالبينات قال الآيات والزبر قال الكتب. عن السدي عن أصحابه في قوله بالبينات والزبر قال البينات الحلال والحرام الذي كانت تجيء به الأنبياء والزبر كتب الأنبياء وأنزلنا إليك الذكر قال هو القرآن. عن مجاهد في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم قال ما أحل لهم وما حرم عليهم. عن قتادة في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم قال أرسله الله إليهم ليتخذ بذلك الحجة عليهم. عن قتادة في قوله أفأمن الذين مكروا السيئات أي الشرك. عن الضحاك في قوله أفأمن الذين مكروا السيئات قال تكذيبهم الرسل وأعمالهم بالمعاصي قوله تعالى أو يأخذهم في تقلبهم. عن ابن عباس في قوله أو يأخذهم في تقلبهم قال في اختلافهم قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل. عن ابن عباس وأوحى ربك إلى النحل قال ألهمها. عن الحسن قال النحل دابة أصغر من الجندب ووحيه إليها قذف في قلوبها. عن ابن عباس وأوحى ربك إلى النحل قال أمرها أن تأكل من كل الثمرات وأمرها أن تتبع سبل ربها ذللا قوله تعالى فاسلكي سبل ربك ذللا. عن مجاهد في الآية قال طرقا لا يتوعر عليها مكان سلكته. عن ابن زيد في الآية قال الذلول الذي يقاد ويذهب به حيث أراد صاحبه قال فهم يخرجون بالنحل وينتجعون بها ويذهبون وهي تتبعهم. وقرأ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم الآية. عن السدي في الآية قال ذليلة لذلك وفي قوله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه قال هذا العسل فيه شفاء للناس يقول فيه شفاء الأوجاع التي شفاؤها فيه. عن مجاهد في قوله شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس قال هو العسل فيه الشفاء وفي القرآن. عن ابن مسعود قال عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. قوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر. عن السدي ومنكم من يرد إلى أرض للعمر قال أرض للعمر هو الخوف. قوله تعالى لكي لا يعلم بعد علم شيئا. عن عكرمة قال من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض للعمر ثم قرأ لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. عن ابن عباس في قوله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الآية يقول لم يكونوا يشركون عبيدهم في أموالهم ونسائهم وكيف تشركون عبيدي معي في سلطاني. عن مجاهد في الآية قال هذا مثل الآلهة الباطل مع الله. عن قتادة في قوله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الآية قال هذا مثل ضربه الله فهل منكم من أحد يشارك مملوكه في زوجته وفي فراشه أفتعدلون بالله خلقه وعباده فإن لم ترضى لنفسك بهذا فالله أحق أن تبرئه من ذلك ولا تعدل بالله أحدا من عباده وخلقه. عن عطاء الفرساني في الآية قال هذا مثل ضربه الله في شأن الآلهة فقال كيف تعدلون بي عبادي ولا تعدلون عبيدكم بأنفسكم فتردون ما فضلتم به عليهم فتكونون أنتم وهم في الرزق سواء. عن الحسن البصري قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري اقنع برزقك في الدنيا فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق بلاء يبتلي به كلا فيبتلي به من بسط له كيف شكره فيه وشكره لله أداؤه الحق الذي افترض عليه مما رزقه وخوله. قوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا عن قتادة في قوله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا قال خلق آدم ثم خلق زوجته منه. قوله تعالى حفدة عن ابن عباس قال الحفدة الأصهار. عن ابن عباس قال الحفدة الولد وولده. عن ابن عباس قال الحفدة بنو البنين. عن ابن عباس قال الحفدة بنو امرأة الرجل ليسوا منه. عن أبي مالك قال الحفدة الأعوان، عن عكرمة قال الحفدة الخدم، عن الحسن قال الحفدة البنون وبنو البنين، ومن أعانك من أهل أو خادم فقد حفدك. قوله تعالى أفبالباطل يؤمنون، عن قتادة في قوله أفبالباطل يؤمنون قال الشرك، عن قتادة في قوله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض قال هذه الأوثان التي تعبد من دون الله لا تملك لمن يعبدها رزقا ولا ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا، فلا تضربوا لله الأمثال فإنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن ابن عباس في قوله فلا تضربوا لله الأمثال يعني اتخاذهم الأصنام، يقول لا تجعلوا معي إلها غيري فإنه لا إله غيري. قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، عن ابن عباس في الآية قال يعني الكافر إنه لا يستطيع أن ينفق نفقة في سبيل الله، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا يعني المؤمن، وهو المثل في النفقة. عن قسادة في قوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا قال هذا مثل ضربه الله للكافر، رزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيرا ولم يعمل فيه بطاعة الله، ومن رزقناه منا رزقا حسنا قال هو المؤمن أعطاه الله مالا رزقا حلالا فعمل فيه بطاعة الله وأخذه بشكر ومعرفة حق الله فأثابه الله على ما رزقه الرزق المقيم الدائم لأهله في الجنة. قال الله هل يستويان مثلا قال لا والله ما يستويان، عن مجاهد في قوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ورجلين أحدهما أبكم ومن يأمر بالعدل قال كل هذا مثل إله الحق وما يدعون من دونه الباطل. عن الحسن في قوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء قال الصنم، عن الربيع بن أنس قال إن الله ضرب الأمثال على حسب الأعمال، فليس عمل صالح إلا له المثل الصالح وليس عمل سوء إلا له مثل السوء، وقال إن مثل العالم المتفهم كطريق بين شجر وجبل فهو مستقيم لا يعوجه شيء، فذلك مثل العبد المؤمن الذي قرأ القرآن وعمل به. عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء في رجل من قريش وعبده في هشام بن عمر وهو الذي ينفق ماله سرا وجهرا، وفي عبده أبي الجوزاء الذي كان ينهاه. عن ابن عباس قال ليس للعبد طلاق إلا بإذن سيده، وقرأ عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. عن ابن عباس في قوله ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم إلى آخر الآية يعني بالأبكم الذي هو كل على مولاه الكافر، وفي قوله ومن يأمر بالعدل المؤمن، وهذا المثل في الأعمال. قوله تعالى ومن يأمر بالعدل، عن ابن عباس في قوله ومن يأمر بالعدل قال عثمان بن عفان، عن السدي في الآية قال هذا مثل ضربه الله للآلهة أيضا، أما الأبكم فالصنم فإنه أبكم لا ينطق وهو كل على مولاه ينفقون عليه وعلى من يأتيه ولا ينفق هو عليهم ولا يرزقهم، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو الله. قوله تعالى كل، عن ابن عباس في قوله كل قال الكل العيال كانوا إذا ارتحلوا حملوه على بعير ذلول وجعلوا معه نفرا يمسكونه خشية أن يسقط، فهو عناء وعذاب وعيال عليهم، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم يعني نفسه. عن قتادة في قوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر هو أن يقول كن أو أقرب، فالساعة كلمح البصر أو هي أقرب. قوله تعالى كلمح البصر، عن السدي في قوله كلمح البصر يقول كلمح ببصر العين من السرعة أو أقرب من ذلك إذا أردنا. قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، عن السدي قال من الرحم. عن قتادة في قوله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون قال كرامة أكرمكم الله بها فاشكروا نعمه. قوله تعالى في جو السماء، عن قتادة في جو السماء في كبد السماء، عن السدي في قوله في جو السماء قال جو في السماء ما يمسكهن إلا الله قال يمسكه الله على كل ذلك والله أعلم بالصواب. قوله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، عن مجاهد قال والله جعل لكم بيوتكم سكنا قال تسكنون فيها، عن السدي في قوله جعل لكم بيوت من بيوتكم سكنا قال تسكنون وتقرون فيها، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وهي خيام الأعراب تستخفونها، يقول في الحمل ومتاعا إلى حين قال إلى الموت. قوله تعالى تستخفونها يوم ضعنكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تستخفونها يوم ضعنكم قال بعض بيوت السيارة بنيانه في ساعة، وهو وفي قوله وأوبارها قال الإبل، وأشعارها. قال الغنم قوله تعالى أثاثا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أثاثا، قال الأثاث المال ومتاعا إلى حين، يقول تنتفعون به إلى حين. قوله تعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا عن قتادة في قوله والله جعل لكم مما خلق ظلالا، قال من الشجر ومن غيرها، وجعل لكم من الجبال أكنانا، قال غارات يسكن فيها، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر من القطن والكتان والصوف، وسرابيل تقيكم بأسكم من الحديد، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ولذلك هذه السورة تسمى سورة النعم. قوله تعالى لعلكم تسلمون من طريق الكسائي عن حمزة عن الأعمش وأبي بكر وعاصم أنهم قرأوا لعلكم تسلمون برفع التاء من أسلمت. قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سرابيل تقيكم الحر، قال يعني الثياب، وسرابيل تقيكم بأسكم، قال يعني الدروع والسلاح، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون يعني من الجراحات. وكان ابن عباس يقرأها تسلمون. عن مجاهد إن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، قال الأعرابي نعم، قال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها، قال الأعرابي نعم، ثم قرأ عليه كل ذلك يقول نعم حتى بلغ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فولى الأعرابي فأنزل الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها عن مجاهد قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال هي المساكن والأنعام وما ترزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب، تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. عن عون بن عبد الله في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان أصابني كذا وكذا، ولولا فلان لم أصب كذا وكذا، أو لم أصب كذا وكذا. قوله تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عن قتادة في قوله ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، قال شهيدها نبيها على أنه قد بلغ رسالات ربه، قال الله وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، قال ذكر لنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناه. عن أبي العالية في قوله وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، قال هذا كقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قوله تعالى فألقوا إليهم القول عن مجاهد فألقوا إليهم القول قال حدثوهم عن قتادة في قوله وألقوا إلى الله يومئذ السلم، يقول ذلوا واستسلموا يومئذ. قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب عن ابن مسعود زدناهم عذابا فوق العذاب، قال زيدوا عقارب لها أنياب كالنخل الطوال. عن السدي في الآية قال إن أهل النار إذا جزعوا من حرها استغاثوا بضحضاح في النار فإذا أتوه تلقاهم عقارب كأنهن البغال الدهم وأفاع كأنهن البخاتي فضربنهم فذلك الزيادة. عن عبيد بن عمير قال إن في جهنم لجبابا فيها حيات أمثال البخت وعقارب أمثال البغال، يستغيث أهل النار من تلك الجباب إلى الساحل فتثب إليهم فتأخذ جباههم وشفارهم فكشطت لحومهم إلى أقدامهم فيستغيثون منها إلى النار فتتبعهم حتى تجد حرها فترجع وهي في أسراب. من طريق الأعمش عن مالك بن الحارث قال إذا طرح الرجل في النار هوى فيها فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل مكانك حتى تتحف فيسقى كأسا من سم الأساود والعقارب فيتميز الجلد على حدة والشعر على حدة والعصب على حدة والعروق على حدة. عن ابن عباس في قوله زدناهم عذابا فوق العذاب قال خمسة أنهار من نار صبها الله عليهم يعذبون ببعضها بالليل وببعضها بالنهار. قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء عن ابن مسعود إن الله نزل في هذا الكتاب تبيانا لكل شيء ولقد علمنا بعضا مما بين لنا في القرآن ثم تلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء قال بالسنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته جالس إذ مر عثمان بن مضعون رضي الله عنه فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو يحدثه إذ شخص بصره إلى السماء فنظر ساعة إلى السماء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع رأسه، فأخذ ينفض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له. فلما قضى حاجته شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة، فأتبعه بصره حتى توارى في السماء، فأقبل إلى عثمان كجلسته الأولى، فسأله عثمان رضي الله عنه فقال: أتاني جبريل آنفا، قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى قوله تذكرون. قال عثمان رضي الله عنه: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الحميد، حدثنا شهر، حدثنا عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته جالس، إذ مر عثمان بن مضعون فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ فقال: بلى. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، فنظر ساعة إلى السماء، فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض، فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره، فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له، وابن مضعون ينظر. فلما قضى حاجته واستفقها ما يقال له، شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة، فأتبعه بصره حتى توارى في السماء، فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى فقال: يا محمد، فيما كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة. قال: وما رأيتني فعلت؟ قال: رأيتك شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك، فتحرفت إليه وتركتني، فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال: وفطنت لذلك؟ فقال عثمان: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس؟ قال رسول الله: قال: نعم. قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن الله يأمر بالعدل، قال: شهادة أن لا إله إلا الله والإحسان، قال: أداء الفرائض وإيتاء ذي القربى، قال: إعطاء ذوي الرحم الحق الذي أوجبه الله عليك بسبب القرابة والرحم، وينهى عن الفحشاء، قال: الزنا والمنكر، قال: الشرك والبغي، قال: الكبر والظلم يعظكم، قال: يوصيكم لعلكم تذكرون. عن محمد بن كعب القرظي قال: دعاني عمر بن عبد العزيز فقال: صف لي العدل، فقلت: بخ، سئلت عن أمر جسيم، كن لصغير الناس أبا ولكبيرهم ابنا وللمثل منهم أخا وللنساء كذلك، وعاقب الناس على قدر ذنوبهم وعلى قدر أجسادهم، ولا تضربن بغضبك صوتا واحدا متعديا فتكون من العادين. عن الشعبي قال: قال عيسى بن مريم: إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، والله أعلم. عن مزيدة بن جابر في قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قال: نزلت هذه الآية في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أسلم بايع على الإسلام، فقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فلا تحملنكم قلة محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام. قوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، عن مجاهد في قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قال: تغليظها في الحلف، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، قال: وكيلا. قوله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، عن سعيد بن جبير: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني بعد تغليظها وتشديدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني في العهد شهيدا. قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، عن أبي بكر بن حفص قال: كانت سعيدة الأسدية مجنونة تجمع الشعر والليف، فنزلت هذه الآية: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، الآية. عن السدي في قوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، قال: كانت امرأة بمكة كانت تسمى خرقاء مكة، كانت تغزل فإذا أبرمت غزلها تنقضه. عن مجاهد في قوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، قال: نقضت حبلها بعد إبرامها إياه. قوله تعالى: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، عن قتادة في الآية قال: لو سمعتم بامرأة نقضت غزلها من بعد إبرامه لقلتم: ما أحمق هذه، وهذا مثل ضربه الله لمن نكث عهده. وفي قوله: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، قال: خيانة وغدرا. قوله تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أن تكون أمة هي أربى من أمة، قال: ناس أكثر من ناس. عن مجاهد في قوله أن تكون أمة هي أربى من أمة قال كانوا يخالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويخالفون هؤلاء الذين هم أعز فنهوا عن ذلك. عن سعيد بن جبير في الآية ولا تكونوا في نقض العهد بمنزلة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا يعني بعدما أبرمته تتخذون أيمانكم يعني العهد دخلا بينكم يعني بين أهل العهد يعني مكرا أو خديعة ليدخل العلة فيستحل به نقض العهد. أن تكون أمة هي أربى من أمة يعني أكثر إنما يبلوكم الله به يعني بالكثرة وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة يعني المسلمة والمشركة أمة واحدة يعني ملة الإسلام وحدها ولكن يضل من يشاء يعني عن دينه وهم المشركون ويهدي من يشاء يعني المسلمين ولا تسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون. ثم ضرب مثلا آخر للناقض العهد فقال ولا تتخذوا أيمانكم يعني العهد دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها يقول إن ناقض العهد يزل في دينه كما يزل قدم الرجل بعد الاستقامة وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله يعني العقوبة ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا يعني عرضا من الدنيا يسير إنما عند الله يعني الثواب هو خير لكم يعني أفضل لكم من العاجل ما عندكم ينفذ يعني ما عندكم من الأموال يفنى وما عند الله باق يعني وما عند الله في الآخرة من الثواب دائم لا يزول عن أهله ولا يجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا ويعفو عن سيئاتهم. قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن هذه الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال الحياة الطيبة الرزق الحلال في هذه الحياة الدنيا وإذا صار إلى ربه جازاه بأحسن ما كان يعمل. قوله تعالى حياة طيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما حياة طيبة قال الكسب الطيب والعمل الصالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حياة طيبة قال السعادة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فلنحيينه حياة طيبة قال القنوع قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير. عن الحسن في قوله حياة طيبة قال ما تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة. قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عن ابن زيد في قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال هذا دليل من الله دل عليه عباده. قوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. عن سفيان الثوري في قوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا قال ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر لهم. عن مجاهد في قوله إنما سلطانه على الذين يتولونه قال حجته على الذين يتولونه والذين هم به مشركون قال يعدلونه برب العالمين. عن ابن عباس في قوله إنما سلطانه على الذين يتولونه يقول سلطان الشيطان على من تولى الشيطان وعمل بمعصية الله. عن الربيع بن أنس في الآية قال إن عدو الله إبليس حين غلبت عليه الشقاوة قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهؤلاء الذين لم يجعل الشيطان عليهم سبيل وإنما سلطانه على قوم اتخذوه وليا فأشركوه في أعمالهم. عن مجاهد في قوله وإذا بدلنا آية مكان آية قال هو كقوله ما ننسخ من آية أو ننسها. عن السدي في قوله وإذا بدلنا آية مكان آية قال هذا في الناسخ والمنسوخ قال إذا نسخنا آية وجئنا بغيرها قالوا ما بالك قلت كذا وكذا ثم نقضته أنت تفتي قال الله والله أعلم بما ينزل. عن مجاهد في قوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر قال قول قريش إنما يعلم محمدا ابن الحضرمي وهو صاحب كتب لسان الذي يلحدون إليه أعجمي يتكلم بالرومية وهذا لسان عربي مبين. عن قتادة قال يقولون إنما يعلم محمدا عبدة ابن الحضرمي كان يسمى مقياس. عن الضحاك في الآية قال كانوا يقولون إنما يعلمه سلمان الفارسي وأنزل الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن الذي ذكر الله في كتابه أنه قال إنما يعلمه بشر إنما افتتن من أنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يملي عليه سميع عليم أو عزيز حكيم أو نحو ذلك من خواتيم الآية، ثم يشتغل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله عزيز حكيم أو سميع عليم، فيقول أي ذلك كتبت؟ فهو كذلك، فافتتن وقال إن محمدا لا يكل ذلك إلي فأكتب ما شئت. فهذا الذي ذكر لي سعيد بن المسيب من الحروف السبعة عن السدي في الآية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آذاه أهل مكة دخل على عبد لبني الحضرمي يقال له أبو يسر، كان نصرانيا وكان قد قرأ التوراة والإنجيل، فسأله وحدثه، فلما رآه المشركون يدخل عليه قالوا يعلمه أبو اليسر، قال الله هذا لسان عربي مبين ولسان أبي اليسر عجمي. قوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون عن معاوية بن صالح قال ذكر الكذب عند أبي أمامة فقال اللهم عفو، أما تسمعون الله يقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. عن ابن عباس قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة قال لأصحابه تفرقوا عني، فمن كانت به قوة فليتأخر إلى آخر الليل، ومن لم تكن به قوة فليذهب في أول الليل، فإذا سمعتم بأن قد استقرت بي الأرض فالحقوا بي. فأصبح بلال المؤذن وخباب وعمار وجارية من قريش كانت أسلمت، فأصبحوا بمكة، فأخذهم المشركون وأبو جهل فعرضوا على بلال أن يكفر فأبى، فجعلوا يضعون درعا من حديد في الشمس ثم يلبسونها إياه، فإذا ألبسوها إياه قال أحد أحد، وأما خباب فجعلوا يجرونه في الشوك، وأما عمار فقال لهم كلمة أعجبتهم تقية، وأما الجارية فوتد لها أبو جهل أربعة أوتار ثم مدها فأدخل الحربة في قبلها حتى قتلها، ثم خلوا عن بلال وخباب وعمار فلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بالذي كان من أمرهم، واشتد على عمار الذي كان تكلم به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان قلبك حين قلت الذي قلت؟ أكان منشرحا بالذي قلت أم لا؟ قال لا. قال وأنزل الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك شيء؟ قال شر ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، فنزلت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عن محمد بن سيرين قال نزلت هذه الآية إلا من أكره في عياش بن أبي ربيعة. عن مجاهد قال نزلت هذه الآية في أناس من أهل مكة آمنوا فكتب إليهم بعض الصحابة بالمدينة أن هاجروا، فإنا لا نرى أنكم منا حتى تهاجروا إلينا، فخرجوا يريدون المدينة فأدركتهم قريش في الطريق ففتنوهم فكفروا مكرهين، ففيهم نزلت هذه الآية. عن طريق علي عن ابن عباس في قوله من كفر بالله الآية قال أخبر الله سبحانه أن من كفر بالله من بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، فأما من أكره فتكلم بلسانه وخلفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه، لأن الله سبحانه إنما يؤاخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم. عن كعب قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال خوفنا يا كعب، فقلت يا أمير المؤمنين أوليس فيكم كتاب الله وحكمة رسوله؟ قال بلى، ولكن خوفنا. قلت يا أمير المؤمنين لو وافيت القيامة بعمل 70 نبيا لازدريت عملك مما ترى. قال زدنا. قلت يا أمير المؤمنين لو فتح من جهنم قدر من خريثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسير من حرها. قال زدنا. قلت يا أمير المؤمنين إن جهنم لتزفر زفرة يوم القيامة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر جاثيا على ركبتيه، حتى أن إبراهيم خليله لا يخر جاثيا على ركبتيه فيقول ربي نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي. فأطرق عمر مليا. قلت يا أمير المؤمنين أوليس تجدون هذا في كتاب الله؟ قال كيف؟ قلت قول الله في هذه الآية يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. عن عطية في قوله وضرب الله مثلا قرية قال هي مكة ألا ترى أنه قال ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، عن قتادة في قوله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف قال فأخذهم الله بالجوع والخوف والقتل، وفي قوله ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه قال إي والله يعرفون نسبه وأمره، عن سليم بن عمر قال صحبت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خارجة من مكة إلى المدينة فأخبرت أن عثمان قد قتل فرجعت وقالت ارجعوا بي فوالذي نفسي بيده إنها للقرية التي قال الله قرية كانت آمنة مطمئنة إلى آخر الآية، عن ابن شهاب قال القرية التي قال الله كانت آمنة مطمئنة هي يثرب، عن قتادة رضي الله عنه في قوله إنما حرم الله عليكم الميتة قال إن الإسلام دين مطهر طهره الله من كل سوء وجعل لك فيه يا ابن آدم سعة إذا اضطررت إلى شيء من ذلك، قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، عن مجاهد في قوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام قال هي البحيرة والسائبة، عن أبي نضرة قال قرأت هذه الآية في سورة النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام إلى آخر الآية فلم أزل أخاف الفتية إلى يومي هذا، قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا، عن قتادة في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل قال ما قص الله ذكره في سورة الأنعام حيث يقول وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى قوله وإنا لصادقون، قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا، عن ابن مسعود أنه سئل ما الأمة قال الذي يعلم الناس الخير قالوا فما القانت قال الذي يطيع الله ورسوله، عن ابن عباس في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتة قال كان على الإسلام ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره فلذلك قال الله كان أمة قانتة، عن مجاهد في قوله إن إبراهيم كان أمة قال كان مؤمنا وحده والناس كفار كلهم، عن قتادة في قوله إن إبراهيم كان أمة قال إمام هدى يقتدى به وتتبع سنته، عن مجاهد في قوله وآتيناه في الدنيا حسنة قال لسان صدق، عن قتادة في قوله وآتيناه في الدنيا حسنة قال فليس من أهل دين إلا يرضاه ويتولاه، قوله تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، عن مجاهد في قوله إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه قال أراد الجمعة فأخذوا السبت مكانه، عن السدي في قوله إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه قال إن الله فرض على اليهود الجمعة فأبوا وقالوا يا موسى إنه لم يخلق يوم السبت شيئا فجعل لنا السبت، فلما جعل عليهم السبت استحلوا فيه ما حرم عليهم، من طريق السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه قال باستحلالهم إياه، رأى موسى عليه السلام رجلا يحمل حطبا يوم السبت فضرب عنقه، قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، عن مجاهد في قوله وجادلهم بالتي هي أحسن قال أعرض عن أذاهم إياك، قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، حدثنا أبي حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري عن مسعر عن ابن عون عن محمد بن حاطب قال كان عثمان رضي الله عنه من الذين آمنوا والذين اتقوا والذين هم محسنون، عن ابن زيد قال كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين فأسلم رجال ذو منعة فقالوا يا رسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب، فنزلت هذه الآية ثم نسخ ذلك الجهاد، عن الحسن في قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال اتقوا فيما حرم الله عليهم وأحسنوا فيما افترض عليهم، قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، عن محمد بن سيرين في قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به قال إن أخذ منك رجل شيئا فخذ منه مثله، آخر تفسير سورة النحل والحمد لله رب العالمين.